بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، يقول يحيى بن عمار: العلوم خمسة: علم هو حياة الدين، وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين، وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى، وعلم هو داء الدين، وهو علم الكلام المحدث، وعلم هو هلاك الدين، وهو علم السحر ونحوه. وقفتنا مع علم هلاك الدين، علم السحر ونحوه. ولا شك أن السحر هلاك، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها السحر. والسحر كفر ومناقض للإيمان، ولذلك قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الذي يأخذ السحر ليس له في الآخرة من خلاق، والذي ليس له في الآخرة خلاق هو الكافر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سحر فقد أشرك، من سحر فقد أشرك. رواه النسائي. قال الذهبي رحمه الله: فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنون أنه حرام فقط، وما يشعرون أنه كفر. يدخلون في السحر ويظنون أنه حرام فقط، وما يشعرون أنه كفر. ووجه أن السحر كفر لأن السحر مشتمل على موبقات في الدين، منها الاستعانة بالجن والشياطين، والجن لا يخدمون الإنسان إلا إذا خدمهم، ومنها ادعاء الساحر علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومنها أن في السحر تعلق بغير الله عز وجل، وفي السحر نبذ للتوحيد، نبذ للتوكل على الله عز وجل على ما فيه من تضيع معايش الناس، ومن تشتيت للأسر المستقرة. ثم الساحر يأمر بفعل الشرك، بحيث يأمر من يأتي أن يذبح لغير الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملعون من ذبح لغير الله. ويأمرهم أن يعلقوا التمائم والحروس والتعاويذ. وتعليق التمائم قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له، سحر بنفسه وسحر له طلب من الساحر أن يسحر أحدا. وقد جاء الشرع بقتل الساحر، جاء في الحديث حد الساحر ضربة أو ضربه بالسيف، وفي صحيح البخاري قال بجالة بن عبده أتانا كتاب عمر فقال اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. ومما يدخل في السحر علم التنجيم والأبراج والطوالع مما يستدل بها وبتحركاتها على ما يحدث للإنسان في المستقبل، وأن حظ هذا الشخص خير أم نحس، وأنه إن ولد في برج كذا فسيكون كذا وصفاته كذا وكذا. هذا شعبة من شعب السحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، لأن النجوم ليس عندها خبر بما سيكون، وإنما هذا أخذه الساحر والكاهن من الشياطين وهم يكذبون. الرئي يسترق السمع فيكذب معها 100 كذبة ثم يلقيها على الساحر فيصدق بتلك الكلمة التي معها 100 كذبة. فالنجوم ليس عندها علم بما سيكون، وليس عندها حظ للناس، هذا إلى الله عز وجل. العبد يخلق ويكتب وهو في بطن أمه شقي أو سعيد، يكتب له مقاديره وهو في بطن أمه، هذا علم الغيب، هذا إلى الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم. انظر حظك، انظر برجك، هذا أخوف ما أخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وهذا الحديث فيه دلالة مهمة، لأن بعض الناس إذا حذرتهم عن أمر ليس لم يقعوا فيه يقولون نحن في سلامة، الشر يحذر منه والإنسان قبل أن يدركه. لم تكن هذه الأمور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي حذر من الدجال ولم يظهر في عهده، واستيقظ ليلة فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه. فالشر يذكر ليحذر. إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم. قال ابن تيمية رحمه الله فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. فهذا باب شر وباب ضلال. وليعلم أن وقوع الناس في هذه الأمور نذير شر وبلاء عام وفتن مدلهمة. قال ابن تيمية رحمه الله عن أسباب دخول التتر ديار المسلمين، والتتر فعلوا الأفاعيل بالمسلمين ولم تمر على المسلمين فتنة كفتنة التتر. في بغداد وحدها الذي ذكره ابن القيم قال فغدا على سيف التتار 1000 في مثل لها مضروبة بوزاني، 1000 في 1000 ب2 مليونين، وكذا 800ها في 1000ها مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. هذه في بغداد وحدها قتل 2,800,000. والذي ذكره ابن تيمية في منهاج السنة عن بعض العلماء أن عدد الذين قتلوا في بغداد وحدها في فتنة التتر بلغوا 10,000، 10 ملايين. حتى قال ابن الأثير حتى أحصى بعض المؤرخين ما قتلوه في يوم واحد في مدينة واحدة وهي مرو فبلغ 700,000 في يوم واحد، قتلوا 700,000. فتنة ما بعدها فتنة. قال وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، حتى إن الرازي وهو محمد ابن عمر الرازي الجهمي الجبري ألف كتابا لبعض أمهات الملوك في عبادة الكواكب والأصنام، سماه السر المكتوم في السحر والتعلق ومخاطبة النجوم، السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. فلما وقع الناس، ولذلك الناس الآن يقولون نحن في بلاء مستمر ونكبات، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالسحر هلاك للدين والدنيا، ومع ذلك وللأسف الشديد يقع الناس فيه ويتهافتون فيه صباح مساء. وهذا الوقوع له أسباب، من أهم هذه الأسباب ضعف الإيمان، لأن الإيمان هو الوقاية الكبرى من كل شر وفتنة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا ذهب الإيمان تسامح الإنسان، أو ضعف الإيمان تسامح الإنسان بالذهاب إلى السحرة، فيزيد الساحر وهنا إلى وهنه ويسلب عقله وماله. ثم الجهل بالأحكام الشرعية وما جاء من زجر في الأحاديث عن إتيان مثل هؤلاء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا تأتوا الكهان، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذا علم الإنسان هذا الوعيد الشديد وأنه قد يكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كيف يتجرأ فيأتي هؤلاء؟ ثم من ذلك خلو كثير من البيوت من الأذكار والأوراد الشرعية والتحصينات النبوية، مع توفر أنواع المنكرات والمعاصي، لأن الشيطان ليس له سبيل وسلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وذلك قال ابن تيمية عليه رحمة الله، قال وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية. ومن ذلك أيضا ضعف دور العلماء والدعاة في التحذير وبيان الخطر العظيم، ومن ذلك تعطيل حكم الله عز وجل في السحرة والكهان بحيث يسرحون ويمرحون، بل قد تفتح لهم فضائيات ويجلون ويصولون في المجلات، هذا أمر خطير. ومن ذلك أيضا انتشار العمالة الوافدة خاصة الكافرة أو مسلمة تأتي من بلد هذه الأمور فيها منتشرة ظاهرة بينة، فيدخلون البيوت ويزرعون الشر من أجل الحفاظ على مكانتهم أو الحصول على أمر دنيوي، فينتشر الشر في الناس. فهذه الأسباب لابد من معرفتها والقيام بحقها. ثم هناك جانب آخر لابد من ربط الناس بالأسباب، أسباب الوقاية والعلاج. فدين الإسلام دين كامل جاء بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها. فإذا كان أصل الآفة من البعد عن الله عز وجل ومن ضعف الإيمان، فلا بد من ترسيخ هذه المعاني في القلوب وربط الناس بالمنبع الأصيل بالكتاب والسنة. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغرس هذا الأمر في أصحابه، بل القرآن والسنة كلها تصب في هذا. يقول ابن عباس كنت غلاما ردف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. والله لو تعلمت الأمة هذه الكلمات وحفظتها ولقنتها أولادها لن يخترقها مشعوذ أو دجال أو ساحر أو كاهن أو نحوهم. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده ذجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تفوض أمرك لله، أنت عبد لله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المؤمن يدور بين قضاء الله وقدره، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن أصبت ببلاء فأنت مأجور. قال ابن الجوزي رحمه الله: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فهو أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصف أهل الإيمان الكمل بأنهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب وبغير عذاب. فالإنسان يسعى لتحصيل هذه الأمور، فالبعد عن الله عز وجل آفة كل داء، ومن كان قريبا من ربه ابتعد عنه كل الآفات. فالذكر حصن حصين، والمحافظة على صلاة الفجر جماعة تدخل الإنسان في حفظ الله وذمته. وسورة البقرة كما جاء في الحديث لا تستطيعها البطلة، ثم آية الكرسي حرز وأمان من كل شيطان، تقرأ عند النوم وتقرأ في الصباح وتقرأ في المساء وتقرأ في أدبار الصلوات وتقرأ في البيت، والمعوذتان ما تعوذ بمثلهما متعوذ، تقرأ طرفي النهار في أذكار الصباح وأذكار المساء، وتقرأ دبر الصلوات المكتوبات. قال ابن القيم رحمه الله: إن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين الصورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ومن قرأ بالآيتين من آخر البقرة في كل ليلة كفتاه من كل شر. ومن تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يصبه ذلك اليوم لا سحر ولا سم. والابتعاد عن الأغاني والمعازف فيها طرد للشيطان، والاشتغال بتلاوة القرآن فيها أجر وفيها صحة للقلوب وللأبدان. والذكر حارس للعبد كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: فمن ربط بهذا لا يحتاج إلى راق أبدا. فأصل الأصول في هذا الباب أن يتوجه الناس وأن يوجهوا إلى أن يحصنوا أنفسهم، فمن غفل أو ابتلي وناله شيء من ذلك يربط بالكتاب والسنة بأن يعالج نفسه بنفسه. وأما امتهان العلاج وامتهان الرقية فليس هذا من عمل المسلمين فيما مضى، هذا بابه، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. فدخول هذا الباب توسع وامتهان هذا خطر عظيم ومزلة قدم. ومن تأمل واقع الرقاة رأى شرا وبلاء إلا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هم. فالإنسان يربط نفسه ويربط أهله ومن يدعوهم، يربطهم بالكتاب والسنة بالأصل، ويوجههم إلى أن يتعلموا ما يحصنهم من الكتاب والسنة. والأمر في هذا يطول والكلام كثير، ولكن هذه إشارة. والإنسان من حفظ نفسه حفظ الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. والإنسان أهم شيء أن يتعلم التوحيد ويعرف مداخل الشيطان، من أين يؤتى ومن أين يحافظ على نفسه. والله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.